جزاكم الله خير شيخنا. السؤال السابع من المغرب، يقول السائل: ما حكم بقاء زوجتي مع أختي في منزل أختي مع وجود زوجها دون اختلاط مع غيابي؟ لا بأس بذلك إن شاء الله ما دام الأمر كما ذكرت.